بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني معرفة حقيقة واصلة إلى سويداء القلب، ليست مجرد دعوة باللسان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قصدي إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني أن التوحيد لا يكفي فيه القول باللسان، فلا بد العمل بالجوارح، ولا بد البعد عن النواقض، ولا بد من البعد عن النواقض. قال إذا عرفت ذلك، نعم، ليست مجرد دعوة باللسان، فإن مجرد دعوة اللسان، يعني ما تقول والله أنا عارف التوحيد، لا، لازم تعرف بقلبك وتعمل بجوارحك. نعم. فإن مجرد دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة. نعم، معرفة القلب ليست معرفة. كيف؟ يعني لو شخص قال أنا أعرف معنى لا إله إلا الله ويتلفظ بها، لكنه يأتي بمنقف يطوف على الأضرحة ونحو ذلك، هذا ما تنفع. حتى لو كنت تعرف أن هذا الشرك، لكن تفعل مناقضة ما تنفعك الكلمة. يعني لو شخص يسرق لو أتى بنا السارق، لو أتى لنا أتي لنا بالسارق نقطع يده، حتى ولو كان يقول أنا أعرف أنه حرام، فكونك تعرف أنه حرام ما يمنعك من العقوبة. كذلك الشخص الذي يعرف أن الشرك حرام لكن يقع في المحذور فيه ما يمنع من العقوبة. نعم. وعرفت الشرك بالله، وهذا من عطف العام على الخاص. إذا عرفت ما ذكرت لك من التوحيد، وأنه لا يكفي فيه مجرد التلفظ، وعرفت الشرك، وإن كان الشرك يدخل في التوحيد لأنه ضده في العطف هنا. فإذا عرفت التوحيد، والتوحيد يشمل التوحيد والكفر بضده وهو الشرك، ثم قال وعرفت الشرك، يؤكد لك زيادة عرفت التوحيد والبعد عن الشرك، وعرفت الشرك انتبه احذر مرة ثانية منه، وعرفت الشرك. نعم. وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين. نعم. الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الله فيه يعني في الشرك. وتصورته ما هو، وقد قدم لك المصنف ما يعرفك به. تصورت يعني عرفت، فاصبح عندك أمامك الصورة الواضحة. نعم. وقد قدم لك المصنف ما يعرفك فيه، ما يعرفك به فيما قرره من معرفة التوحيد. نعم. وبين له مقدمة طويلة حتى يبين المصنف لك ما هو توحيد المرسلين وما هو دين المشركين. نعم. يعني قبل أن تناقش مثلا الذي يقع في الشبهات، قل له الآن نريد أن نبين ما هو الدين، ثم بعد ذلك نطرح الشبهات. فلو بينت له ما هو الدين قد تنتهي شبهات، بدون ما تحتاج أنك تبين كل شبهة عنده. فيتبين لحقيقة الدين الشبهات كلها تنطمس بأمر الله. نعم. فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك. وعرفت دين الله، يعني فإذا عرفت التوحيد ظهر لك الشرك، يبين لك الشرك ما هو. فإذا عرفت أن التوحيد أنه ما تخلص العبادة إلا لله، عرفت أن الطواف على قبور الأضرحة والأموات شرك. ليه؟ لأنك عرفت ما هو التوحيد، إخلاص العمل لله. فإن عرف التوحيد عرف الشرك. نعم. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، يعني الذي هو التوحيد. وتقدم هذان الأمران مقررين لك في صدر هذا الكتاب، دين المرسلين ودين المشركين. أيوة، لذلك مثل ما أخبرناك المصنف رحمه الله وضع مقدمة طويلة يبين لك ما هو دعوة المرسلين، ثم بعد ذلك ما هو الدين الذي يدعيه المشركون وأنه لم ينفعهم فيما يدعونه، بل نسلم قاتلهم عليه. فيتبين لك ذلك، خلاص يزول عنك الإشكال. نعم. و وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا بالتوحيد والشرك، فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل. ما في شك، إذا قيل هذا المصنف يبالغ يقول أكثر الناس ما يعرفون، يقول لا، الله اللي قاله، الله يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالقلة هم أتباع الرسل، وهناك يعني لو تتأمل الشريعة هناك قاعدة أن الهالكين الكثرة والناجين القلة، وكلما قل هؤلاء القلة هم اللي ترتفع درجتهم. كيف؟ عندنا الخلق جميعا كثرة، نأخذ من هؤلاء الكثيرون، نأخذ من هؤلاء الكثيرين قلة وهم المسلمون، ثم نأخذ من هؤلاء المسلمين أقل منهم أهل الإيمان، ثم نأخذ منهم أقل وهم الرسل، نأخذ منهم أقل قبل الأنبياء، ثم نأخذ منهم أقل الرسل، ثم نأخذ منهم نبي نوح عليه السلام. وكلما ارتفعت الدرجة قل الأشخاص، يقل الأشخاص، لذلك قل الأشخاص هم في مرتبة الإحسان، فأكثر الناس لا يؤمنون لا شك. الله أكبر. نعم. بل أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذا. يعني أكثر البسيطة، يعني أكثر الأرض البسيطة، يعني الأرض المبسوطة. فهذا ليس مبالغة من المصنف إذا قال أكثر، لأن النصوص أتت به، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقليل من عبادي الشكور، وهكذا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قليلا ما تذكرون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كثير يعني لا شك. لهذا يحمد الشخص ربه كثيرا لأن الله اصطفاه من أولئك الكثرة حتى يقذف نور التوحيد في قلبه. وإذا رأيت أهل غير التوحيد تزداد عندك النعمة أكثر، ويجب أن تتمسك بدينك أكثر، لا أن تضعف، لا أن يضعف بك. لماذا؟ لأنك رأيت بعينيك من أضلهم الله والله هداك. نعم. لهذا وجد من عاش في بيت نبوة وكفر، مثل زوجة نوح ولوط، ووجد ولد نبي كافر ووالده نبي ابن نوح، ووجد من تربى في بيته نبيا وهو كفر، وذاك النبي نفع الله به أشخاصا حتى أصبحت أمم أكثر أو متابع بدأ محمد صلى الله عليه وسلم، مثل فرعون يربيها النبي وهالنور مطاره ما أتى. ووجد من هو أعلى نسبا منك لكن حرمه الله التوحيد كأبي لهب قرشي هاشم من أحسن الأنساب، ومع ذلك ما نفهم، وكأبي طالب جد واحد الرسول يقول يا عم أبو طالب، محمد بن عبد الله بن عبد يجتمع مع عبد الله، يجتمع مع عبد المطلب، قرشي هاشمي من ذرية إسماعيل من ذرية الخليل في النار. الله يصطفيك أنت بين هؤلاء البشر، اجعل لك التوحيد. الإنسان ما يملك أن يقول الحمد لله. نعم. بل عادوا أهل التوحيد وعابوهم وحاربوهم واتبعوا دين المشركين، كله بسبب عدم الفرق بين هذا وهذا. لأنه لم يعرفوا التوحيد فقاتلوا عليه، ولم يعرفوا أنهم في الشرك فأوغلوا فيه وعادوا عليه. نعم. وإذا عرفت هذه الأمور الأربعة ما إذا قيل لماذا تستغرب، يعني تستغرب لماذا أهل الباطل يجادلون عن حقهم ويعادون أهل التوحيد معاداة ظاهر على مر العصور والقرون من عهد نوح لماذا هذا الفعل؟ والله يقول في وصفهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون للموت، مجادلة قوية. يقول إن الشيطان خلف ذلك الأمر لأنه بسبب فعلهم ذلك يستوجب خلودهم في النار فيؤزهم، مثل ما قال الله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فالشيطان خلف ذلك يجلب بخيله ورجله لأن ثمرة في ذلك خلودهم في النار، فيسعى سعيا شديدا لذلك. ولهذا أعظم معصية يسعى فيها الشيطان لإضلال بني آدم هو معصية الشرك لبقائه فيها، لأن يعلم فيها الخلود. أما الفسق ليس سعيه فيه كسعيه في الشرك، لذلك يوم القيامة يتبرأ: وما كان لي عليكم من سلطان لأن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. وإذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب أفادك فائدتين عظيمتين. وش الأمور الأربعة؟ وش الأمور الأربعة اللي ذكرها؟ ها؟ بيناها لكم في الشرح الأول. أقرأ قبل سطرين تبين لك بعد. هذا ما مجاوبها غيركم. أقرأ أقرأ. عرفت ما قلت لك معرفة قلب؟ ما هو الشيء؟ الشرك بالله. ها؟ أيوه. أي نعم. هل أقرأ هذا؟ في نفس الصفحة ذكرها. بس رقموا عليها 1 2 3 عشان تعرفونها. نعم. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. إحداهما معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به، ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به. كون الله علمك دين المرسلين ودلك سبيلهم وعرفك طريقهم. أفادك فائدتين عظيمتين. إيه يعني إذا عرفت الشرك وأن الله نجاك منه، وعرفت التوحيد وأن الله عز وجل اصطفاك وجعلك من أهل التوحيد، وعرفت ذلك معرفة قلب وأن ما ينفع فيه التلفظ. نعم. أفادك ذلك أمرين: الفرح بما أنعمه الله به عز وجل عليك وحرمه من هو خير منك، نسب وجاه ومال. قارون أكثر من كمال حرم منها التوحيد. الأولى الفرح بفضل وأولاد أنبياء حرم التوحيد. وزوجات أنبياء حرم التوحيد. أنت الله اختصك من بين هؤلاء الخلق لمعرفة التوحيد فافرح به، افرح أن الله اصطفاك به وتمسك به. نعم. فهذا الأمر الأول افرح به. نعم. لذلك أفادك فائدتين عظيمتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. إن الله أعطاك النعمة الكبيرة التي لا تعدلها نعمة. نعم. إحداهما معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به. معرفة دين المرسلين واعتقاده والعمل به. أيوه. ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به. اي نعم. كون الله علمك دين المرسلين ودلك سبيلهم وعرفك طريقهم. اي نعم. وتعظم النعمة يعني انت الان اعطيت نعمة ما اعطيها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة جاهدوا وقاتلوا ونافحوا وقتلوا اولادهم وترمل من ترمل من نسائهم حتى يستقر وينتشر الدين ويوصل لك. أنت سيقض عليها الدنيا والدين أمامك واضح، قد لا ترى مظهر الشرك من مظاهر الشرك، ولم تتعب حتى تبحث عنه، تذهب المدرسة الصباح تعلمت ورجعت آمن مطمئن، ما هاجرت ولا جاهدت ولا تعبت ولا أوذيت ولا جعت، وأنت في مكانك تشرب تطمئن، وأنت في مكانك تشرب وتأكل، ويأتيك الدين التوحيد وأنت لم تعمل شيئا فنعمتك أشد لا شك. نعم بعض الناس يفرط في النعمة. أبو هريرة رضي الله عنه سهل البخاري يقول كنت أسقط في بعض طرقات المدينة ويمر من الجوع ويمر بي الرجل فيضع قدمه على صدري يظن بي جنون وما بي جنون ما بي للجوع. ودوسي من جنوب المدينة من جنوب الجزيرة هاجر وجاء جائع ويجلس مع أهل الصفة وفقر ويجاهد حتى يوصل لنا الدين، وإحنا الدين أتانا ميسر حتى نتعاجز نقرأ ما يدل على هذا الدين. يعني غريب يسكن في المسجد جائع وإذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة يسعى فكان تعبه أشد ونحن تعبنا أيسر ولا نهتم بالتوحيد. فلا شك النعمة التي يعطينا إياها نحن مضاعفة مضاعفة ما تعبنا فيها الحمد لله. نعم ما ذلك نفرط فيها بالعصيان بالفسق بعدم ترسيخ علم التوحيد في القلوب وعدم الحذر من الشرك والدعاء أن الله يجنبنا إياه. نعم كبار الصحابة وأجلة عظمة في مكة كانوا هاجروا ما معهم إلا ملابسهم وأكلهم حتى الأكل ما فيه. أبو بكر من عظماء الصحابة قبل الإسلام من عظمائهم يأتون حتى يسألون تفسير الأحلام ويقدسونه حتى في الهجرة ما عنده شيء يأكل هو النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا شاة أو معبد يحلبون حلب ما عندهم إلا الحليب هذا وهم كبار عظم عمر الفاروق تهتز مكة منه. كل هؤلاء تركوا مكة وبلادهم وأولادهم وأملاكهم بل نهاهم الله أن يرجعوا مرة ثانية لها عشان يوصلون لنا الدين ونحن ما نقرأ حتى الدين ما نقرأ للأسف. نعم وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به فإن النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير. يعني لو كان جميع أهل الأرض مسلمين ما تميزت النعمة لكن أكثرهم لم يهتدوا لهذا الأمر الله هداه الأمور هذه. يعني لو كان مثلا شخص يدرس في الفصل 100 طالب ما نجح لها الطالبين هم المتميزين ما شاء الله نجح. كذلك أهل الشرك كثر الله اصطفى قلة منهم فهم هؤلاء هم المتميزون أهل التوحيد. نعم فلو كان الناس كلهم اهتدوا لها وكنت من عرضهم لكان محبته نعمة كبرى. لو كان جميع أهل الأرض على الهداية نعمة أعظم منها أن الله يضل غيرك ويختارك أنت. نعم كيف وقد ضل عنها أكثر الناس. ضل عنها مثل ما أخبرناكم أربع من أعمام بن سلم أدركوا النبوة اثنين أسلموا واثنين ماتوا على الكفر وهم أعمام. نعم كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم أنت أسلمت الحمد لله. نعم الفرح مذموم كما في آية إن الله لا يحب الفرحين لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه هذه الآية. يعني الفرح لأمر الدين مأجور الشخص عليه يفرح أن الله هداني الحمد لله فرحت أني صليت الفجر اليوم فرحت أني صليت الظهر فرحت أني حفظت متون فرحت أني ذهبت حلقة علم افرح هذا مأجور عليه. لكن فرح لأمور الدنيا عندي عمارة مبسوط هذا فرح مذموم. نعم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فرح خضوع وخشوع واستكانة. فرح خضوع وسكون فرح خضوع ودل واستكانة وشكر يتخللوها شكر أفرح وأشكر الله على هذا الأمر. نعم فرح خضوع وخشوع واستكانة وخوف على زواله لا فرح أشر ولا بطر. لا فرح في هذا الأمر أنك تفتخر وتتعاظم عن غيره، لا تفرح. فإن هذه أعظم نعمة، أعظم نعمة عليك أيها الإنسان. فإن هذه أعظم نعمة عليك أيها الإنسان، وهو خير مما فرح الناس به، وهو الدنيا ولو اجتمعت لأحد. المسلم أو المهتدي النعمة اللي أسداها الله له أعظم من جميع نعيم الدنيا، لو اجتمعت له كيف وما تجتمع، يمكن تجتمع النعمة لجميع الملاك، لا يمكن اجتماع جميع النعم لشخص واحد، مستحيل. فأنت أيها المسلم ما أنت فيه من نعمة الإسلام خير مما لو اجتمعت تلك النعم لشخص. مع أنها لا تجتمع لأحد، ولو اجتمعت فهي للزوال والاضمحلال. وجيران للنبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم وهم يرون ويتحدثون معه ويأخذ منهم ويشتري منهم، ما أسلم. أنت ما رأيته الله أداك الإسلام، مثل بني النضير وقينقاع جيران النبي صلى الله عليه، ويحصل بينهم شراء، النبي صلى الله عليه وسلم مات درع مرهونة، الله ما هداهم لا أنت هداك، وأنت ما رأيت لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت الصحابة. يعني اقدر هذه النعمة قدرها بالحمد واللزوم الطاعة وتعليم الآخرين ودعوتك إليه. نعم دعوتك إليها. نعم. وما كان لله مقصود به وجهه وجه الله فهو باق لا يزول. فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب. واجب الفرح بالدين واجب. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم. يعني لما الله منحك الإسلام يستوجب أمرين عليك: تفرح بالإسلام إن الله أعطاك إياه، وتخاف أن الله يسلبها منك، لأنك أعطيت نعمة كبيرة تخاف أن تسلب منها. يعني لو شخص أعطاك أموال كبيرة، أموال كثيرة وضعتها في جيبك تفرح بها، في نفس الوقت تخاف أحد يسرقها. كذلك الإسلام تفرح أن الله أعطاك إياه، وتخاف أن أكبر لص وهو الشيطان يسرق منك ويوسوس لك أو يفسد عليك أو ينقص منك. نعم. وأفادك أيضا الخوف العظيم، هذه هي الفائدة الثانية. أيوة هذه الفائدة الثانية، لما عرفت الإسلام لازم تخاف أن الله يسلب عنك. نعم. يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك فتفرح. على نفسك ودينك، دينك على نفسك ودينك، فتفرح بالدين والعمل، فتفرح بالدين والعمل به، وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب هذا النور. ذهب هذا النور خاصة إذا عرفت أن هناك أشخاص يدخلون في الإسلام يخرجون منه في اليوم. كيف؟ أنه سلم يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا أصبح عبادي مؤمن بي وكافر. هذا الحديث الأول، فمن قال مطرنا فضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث الآخر: الرجل يصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، في الصباح مسلم وفي آخر الزمان والعياذ بالله يسلب هذا الدين. فإذا عرفت أن هناك من يسلب تلك النعمة فالتخف، فواجب عليك أن تخاف أن تكون ممن سلبت أنت منه، ممن سلبت منه أنت تلك النعمة. نعم. لذلك الله قال للشيطان: واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. نعم. والله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان وجنوده يسعيان أو يسعون لإضلالك. لذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما دعوا حزبا ليكونوا أصحاب السعير. ابن كثير يقول نسأل الله أن يجعل من أعداء الشيطان. نعم. وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه، ومعرفتك دين المشركين واجتنابه مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. دين المشركين واجتنابه، أيوه. معرفتك دين المشركين واجتنابه مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة واحدة يخرجها من لسانه دون قلبه، وقد يقول بكلمة واحدة يخرج هذه واحدة قد يكفر، تذهب لساحر يكفر، وما أكثر من يذهب للسحرة، تفرح بتسلط أهل الكفر على الإسلام يخرج الشخص من الإسلام وما يعلم. من لعن الدين خرج من الدين هو ما يعلم بالإجماع، من لعن الدين يكفر. وهكذا شيء بسيط يظن الناس سهل لكن يخرجك من الملة تماما. وكم من الأطفال أو الصبيان البالغين عند اللعب وغيره إذا غضب يقول الله يلعن دينك، وهذه ردة والعياذ بالله. فتعلم بل إن بعض الأحناف يقول لو أشار الشخص برأسه يعني بسخرية بالدين أو غيره أو بلسانه يخرج من الدين مما فيه سخرية. نعم. وقد يقولها وهو جاهل لا يدري ما تبلغ به من المبلغ فلا يعذر بالجهل. نعم. فالإنسان قد يحبط عمله وما يشعر. والله عز وجل قال أن تحبط يا الذي آمن لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما كان الصحابة يظنون أن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فأتتهم هذه الآية محذرة لهم. نعم. وقد يقولها ولولا رحمة الله لحبط عملهم وهم ما يشعرون. نعم. قد يقولها وهو مجتهد يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن المشركون، يعني في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله، قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم، يقولون إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا إليه، ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. نعم. يعني طلب الشفاعة بيناها لكم من قبل، يعني هم يقولون شبهتهم، يقول مثلا صاحب هذا الضريح إن وجد ضريح وغالبا ما وجد ضريح، فمثلا ما يوجد في قبر ما يسمى بقبر الحسين، هم يقولون رأسه موجود هناك، و من هو هناك يعترف أن جسده ليس هناك، لكن وضعوا الضريح من أجل الرأس فقط. تمام. وشيخ الإسلام يقول وأجمع أهل الحديث وأهل السير والتاريخ على أنه لا يوجد الحسين لا رأس ولا جسد في مصر. قالوا والصحيح أن دفن في البقيع، ما فيه لا رأس ولا جسد. وكم من الأشخاص هناك يطوف على ذلك القبر على ذلك المكان الموهوم ما في شيء. نعم. وإنما أول من وضعه العبيديين، اللي يشغل الناس هناك عن دولتهم أول ما قامت. نعم. خصوصا إن الهمد يعني في جنس. وقد يقولها وهو مجتهد يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن المشركون، يعني في جنس شركهم. ومع ذلك يأتون لذلك القبر ويقول يا حسين اشفع لنا عند ربك، ما هنا ما في حسين، ما في لا حسين ولا في رأس ولا شيء، ومع أن دعاءه لو وجد فهو من الشرك. نعم. فانظر إلى تلبيس إبليس على الناس. نعم. يعني في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله، قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهم، يقولون إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا إليه، ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. بل حتى ذكر بعض أهل العلم على أن بعض الناس وضعوا أضرحة من العلماء السابقين والحاصلين على جيفة حمار، مات حمار ثم بنوا عليه حتى يطلبون أموال من الناس، قال هذا ولي هو حمار. نعم. ذكر ابن الجوزي. نعم. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، يعني أنت بعقلك ومخك تذهب الحمار تقول شوال عند ربك. شوف انظر إلى مخادعة الشيطان للإنسان، ليس في تفاهة هذا الفعل، وإنما ليسعى ليجعل خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. نعم. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع من رحمة الله بالخلق. شيخ الإسلام يقول ولا يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله جميع الأنبياء لا يعرف لهم قبر. وموسى عليه السلام كما سأل البخاري قال مات بينه وبين الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر رمية حجر، ولا يعرف قبر هنا موسى قريب من فلسطين، فلا يعرف قبر صالح أبدا من الأنبياء بحمد الله. وقبر إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا يصل إليه أحد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلا يمكن أن يصل أحد إلى قبر أحد من الأنبياء. وهذا من رحمة الله لئلا يتهافت البشر في زعمهم على أولئك ويتركون رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل أظهر مشعر عرفة منى ومزدلفة وأخفى قبور الأنبياء برحمة من الله وفضل، ولا لضل كثير من الناس. نعم. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا من حماقة بني إسرائيل، الله نجاهم من البحر ما قالوا الحمد لله، لما خرجوا من البحر وجدوا مثل الشجرة والسدر عبدوه من دون الله ما قالوا الحمد لله. فحينئذ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خرجوا من البحر وجدوا غير معبد غير الله، قال يا موسى اجعل لنا شيء نعبد غير الله، ولنجاكم الله من البحر. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال منكرا عليهم إنكم قوم تجهلون. فحينئذ إذ عرفت فكل من لم يعرف التوحيد فهو جاهل. فحينئذ إذ عرفت أن الرجل يكفر بكلمة يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ومن أسباب الخلوص من هذا الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه، اللي هو الشرك. شخص يبدع في الشرك ونواقض حتى ما يقع فيها خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعر. وكم من شخص يذهب للصحراء ويكفر، كم من شخص كثر والعياذ بالله ذكورا وإناثا، وهو يقول أنا أعرف التوحيد ويصلي ويصوم ويحج لكن يقع في نواقض التوحيد. نعم. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني خافة نقع فيه. نعم. ومن أسباب التخلص من هذا صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت، لأن الشخص يقول اللهم اهدني وثبتني دين الإسلام وثبتني، يدعو الإنسان بقلب قوي ملح. نعم. ومن أسباب الإنسان ما يدخل جنة لبه بالتوحيد. نعم. ومن أسباب التخلص من هذا صدق الابتلاء. قال لك شخص يريد الجنة ماذا أفعل؟ قلت تمسك بالتوحيد وعض عليه انتبه منه. ومن أسباب التخلص من هذا صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. بل إن كل مسلم يجب عليه فرضا 17 مرة أن يدعو لنفسه بالهداية، ولو ما فعل بطلت صلاته. اهدنا الصراط المستقيم، المراد به التوحيد وما تفرع منه، في كل ركعة اهدنا الصراط. لو تسقط هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم تبطل صلاتك، لو تطيل ركوعه وسجوده، لو ما تقول اهدنا الصراط المستقيم تبطل لحاجتنا للتوحيد. نعم. كما ابتهل الخليل عليه السلام إلى الله فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضللن كثيرا من الناس، عباد غير الله كثر، عباد غير الله كثر. نعم. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. الإنسان يحذر على نفسه ويدعو ربه كثير ويتعلم أن الله ويتعلم دين الإسلام ويحذر أن يقع في شيء من الوقع. نعم. صلى الله عليه وسلم.